بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب شاذ العرض في فن الصرف للعلامة الشيخ أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى. كنا تكلمنا عن مصادر غير الثلاثي وبينا باختلاف المصدر باختلاف وزن الفعل. بينا أن إذا كان الفعل طبعا مصادر غير الثلاثي معناها الرباعي والخماسي والسداسي، فإذا كان الفعل رباعيا فإما أن يكون على أفعل أو فعل أو فاعل، إما أن يكون على أفعل أو فاعل أو فعل أو فعل اللي هو الرباعي المجرد، يعني لا يخرج الرباعي إيه عن هذا، إما رباعي مجرد فعلل زي زلزل ودحرج ووسوس وغيرها، تمام، وإما أن يكون ثلاثيا زيد فيه حرف فأصبح ثلاثة زائد واحد يساوي أربعة، فإما أن تجد فيه همزة في أوله فيصبح فعل على أفعل زي كرم على أكرم، وإما أن يضاعف الحرف الثاني فيصبح فعل على فعل ككرم كرم، وإما أن يزاد في ألف بين فائه وعينه فيصبح فعل على وزن فعل كقولك جلس جالس، فأصبح معنا أربع أوزان للرباعي، تمام. فكل وزن من تلك الأوزان لها مصدر يختلف عن إيه عن غيرها. فإذا كان الفعل على أفعل فمصدره على إفعال، تقول أفعل إفعال، تمام، أكرم إكراما، أحسن إحسانا، إلا إذا كان هناك حرف علة فإنه هيقع إشكالية، لأن أنت بتزود ألف في أفعل إفعال أنت بتزيد ألف فهتلتقي مع الإيه مع ألف أخرى تصبح إيه مشكلة، زي أعلم أعلم لا عرفا مثل إيه ايش معتل معتل زي ها اكرم اقام مثل اقام، اما اعلم فمصدر اعلام واكرم اكرام، لكن اقام كان سيكون اقوام فليس بمستقيم فيصبح اقام اقامة، بمعنى ان تلك الالف لن نضعها وسنعوض عنها تاء تكون في آخر الفعل فيصبح هنا أفعل مصدر على إفعلة على إفعلة، فأقام إقامة، تمام، بدل من أن يكون إقوام، ده بالنسبة للأفعل. أما فعل فيكون مصدر على تفعيل، فعل تفعيل، فتقول كرم تكريما عظم تعظيما، تمام. ايضا سيكون مشكلة عندما يكون في هناك حرف علة، لان احنا بنزود حرف علة مثل زكى، تمام، عظم خالي من حرف العلة فما في مشكلة، لكن عندما يأتي زكى مش هيكون تزكي تزكي، يبقى يلتقي حروف علة مع بعضها فيقع نفس الشيء، هنفعل نفس الشيء كما فعلنا في افعل افعال، ان احنا هنشيل حرف العلة ونضع نعوض عنه تاء تكون في الاخر فنقول زكى تزكية، تمام، يبقى بالتالي ده أيضا في فعل. طيب فاعل ما كان على فاعل لفاعل الفعال والمفاعلة، تمام، فتقول إيه قاتل قتالا ومقاتلة، قاتل قتالا ومقاتلة، ففاعل مصدر إيه لفاعل الفعال والمفاعلة. هذا بالنسبة لإيه للرباعي اللي أصله الثلاثي زيد بحرف. أما ما كان رباعيا مجردا كفعلل زي دحرج أو وسوس فيجوز أن يكون مصدره على فعلل أو فعلال، فتقول وسوس وسوسة ووسواسا، وسوس وسوسة ووسواسا، هذا بالنسبة لإيه بالنسبة للرباعي. أما الخماسي والسداسي فأمره سهل، إن كان الخماسي والسداسي أوله همزة وصل، تمام، فإنه يكون مصدره الفعل أوله همزة وصل يكون مصدره بزيادة ألف قبل آخره، زي مثلا استغفر فتقول استغفر استغفارا، انتصر انتصر انتصارا، تمام، او يكون اوله تاء زي تقدمه فيكون مصدره تفعل تفعل، تمام، تفعل تفعل، تقدم تقدم، تعظم تعظم، تحلم تحلم، فيكون بهذه الصورة. وبالتالي اما ان يكون اوله همزة او اوله تاء. هذه خلاصة لما تقدم. ويأتي تنبيهات. قال المصنف رحمه الله تعالى: تنبيهات، الاول يصاغ للدلالة على المرة من الفعل الثلاثي. هي من الاشياء اللي بتلحق بالمصدر ما يسمى بمصدر المرة او اسم المرة، يعني يقال له اسم المرة او مصدر المرة، فهو معدود من المصادر. علشان كده بيأتي في باب في باب المصدر في اخر الباب يأتي هذا، ويأتي اسم الهيئة أن يسمى مصدر الهيئة ومصدر المرة، يعني المصدر الذي يدل على الأصل من المصدر لا يدل على عدد معين. فأنت بتقول أكرمت زيدا إكراما أو أعظمت عمرا إعظاما، فهنا لا يبين عددا، تمام، لكن المرة يبين يبين أنها مرة واحدة، ومصدر الهيئة أو اسم الهيئة يبين هيئتك الفعل نفسه. فدي من الأشياء التي تلحق بالمصدر. قال الأول: يصاغ للدلالة على المرة من الفعل الثلاثي مصدر على وزن فعلة، ده المرة، بفتح فسكون، كجلس جلسة وأكل أكلة، فيفهم منها أنها واحدة. وإذا كان بناء مصدره الأصلي بالتاء فيدل على المرة بالوصف، كرحم رحمة واحدة، لأنه في بعض الأحيان يصادف أن المصدر نفسه بالتاء فتيجي أنت يكون على فعلة، فكيف تدل بقى على المرة؟ زي رحمة، رحمه رحمة، طب رحمة ده أصل المصدر رحمة، فكيف تدل على المرة؟ فتجيب كلمة واحدة تنعت بها تنعت بها المصدر، تمام، ده كحل يعني، كرحمة رحمة واحدة، تمام. يبقى ده يبقى الخلاصة أن فعل أن مصدر المرة أو اسم المرة هو عبارة عن اسم يؤتى به من الفعل الثلاثي على وزن فعلة، تمام، يأتي على وزن فعلة بأن احنا بنزود تاء في آخر في آخر الفعل. فإذا صاب أن المصدر الأصلي هو في الأساس على فعلة، فبالتالي هلتبس هلتبس المصدر الأصلي باسم المرة أو مصدر المرة، فحتى نميز بينهما سنأتي بكلمة واحدة. ده بالنسبة للاسم المرة أو مصدر المرة. طيب هيتكلم بقى على مصدر الهيئة واسم الهيئة. قال: ويصاغ منه للدلالة على الهيئة مصدر على فعلة، يبقى فعلة للمرة وفعلة للهيئة. لما تقول جلس جلسة يعني واحدة، وجلس جلسة الأسد يعني هيئة الجلسة، تمام، يبقى كلمة جلسة تدل على المرة لأنها فعلة، وفعلة جلسة تدل على على الهيئة لأن فعل للمرة وفعل للهيئة. قال: ويصاغ منه للدلالة على الهيئة مصدر على وزن فعلة بكسر فسكون، كجلس جلسة، وفي الحديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني الهيئة والصورة والشكل الذي تذبحون عليه. وإذا كانت التاء في مصدره الأصلي دل على هيئة دل على الهيئة بالوصف، كنشد الضالة نشدة عظيمة، يعني نفسها برضه نفس المشكلة. والمرة من غير الثلاثي بزيادة التاء على مصدره كانطلق انطلاقة، تمام، وإن كانت التاء في مصدره نفس الشيء دل عليها بالوصف كإقامة واحدة، أقام إقامة. ولا يبنى من غير الثلاثي مصدر للهيئة، يعني هو الكلام ده هو يشير إلى الشيء يشير الآن إلى الكلام الأول كان على الثلاثي، إنه بيقول إنه إنه بيأتي اسم المرة من الثلاثي ويأتي اسم الهيئة من الثلاثي. طيب الرباعي، الرباعي يؤتى به أيضا يؤتى باسم المرة، لكن اسم الهيئة المفروض إنه لا يؤتى به من من الرباعي، والخماسي والسداسي من باب أولى، يبقى اسم الهيئة المفروض إنه لا يأتي إلا من الثلاثي. طيب لكن شذ ورد كليمات قليلة، هي اسم هيئة أو مصدر هيئة من غير الثلاثي تسمع ولا يقاس عليها، تمام، زي ما قال هنا، قال ولا يبنى من غير الثلاثي مصدر للهيئة وشذ خمرة، لأن خمرة من اختمرت، اختمرت المرأة خمرة، تمام، فاختمر خماسي تعالى، فالمفروض ما يأتيش منه ايه، ما يأتيش منه اسم هيئة. وعمة اعتم، تمام، اعتم عمة، فعمة عبارة عن ايه، اسم هيئة من اعتم افتعل، من اختمرت المرأة وانتقبت وتعمم الرجل نقبة، وشذ خمرة ونقبة وعمة، هذه كلمات يعني، وفي كلمتين اخرين تقريبا او شيء يعني، كلمات قليلة هي خمس ست كلمات او شيء من هذا القبيل، على ايه، من غير الثلاثي اتت على فعله، تمام. طيب يبقى ده ايه، ده واحد. الثاني يبقى بالتالي احنا تعرفنا الان على حاجة اسمها المصدر، المصدر الهيئة ومصدر المرة وكيفية صياغة المصدرين، تمام، وانتهينا منهم. الان هيعرفك على شيء اسمه المصدر الميمي. المصدر الميمي، قال الثاني عندهم مصدر يقال له المصدر الميمي لكونه مبدوءا بميم زائدة ويصاغ من الفعل الثلاثي على وزن مفعل، تمام، بفتح الميم والعين وسكون الفاء بينهما يعني، نحو منصر ومضرب، ما لم يكن مثالا صحيح اللام تحذف فاؤه في المضارع كوعد، يعني وعد هذا مثال صحيح اللام لا مدال، تمام، والفاء بتحذف لما تأتي بالمضارع تقول وعد يعد، فإذا كان على تلك الصورة يأتي منه على مفعل، خلي بالك هو كأنه بيقول الأصل في المصدر الميمي أنه يأتي على مفعل، ومتى يأتي على مفعل؟ يأتي على مفعل إذا كان معي فعل مثال، تمام، وهذا المثال صحيح اللام، وأيضا في المضارع تحذف فاؤه مثاله كلمة وعد، فإن وعد هذا فعل مثال لأن أوله حرف علة ولام صحيحة وهي دال، وفي المضارع تقول وعد يعد تروح الواو، تمام. إذا كان بتلك الشروط فيأتي منه على مفعل، يأتي إيه، يأتي مصدر الإيه، مصدر الميمي على مفعل خلافا للأصل اللي هو مفعل، تمام. فتقول كوعد فإنه يكون على زنة مفعل بكسر العين كموعد وموضع، تمام، وضع يضع موضع نفس الشيء. وشذ من الأول المرجع والمصير والمعرفة والمقدرة، المفروض بما كانتش تأتي على مفعل لأنها لم تتوفر فيها الشروط، لكن وسمعت، تمام، والقياس فيها الفتح، القياس يقال المرجع والمصير والمعرفة إلى آخره، لكن ما سمع، إنما سمع المرجع والمصير والمعرفة والمقدرة، تمام، والقياس فيها الفتح، لأن احنا قياس الكسر عرفنا مثل وعده، تمام، وقد وردت الثلاثة الأول بالكسر والأخير مثلثا، يقصد المقدرة والمقدرة والمقدرة، فالشذوذ في حالتي الكسر والضم، تمام، يقصد الفتح يبقى ايه عادي لأنه هو الأصل. ومن غير الثلاثي يكون على زنة اسم المفعول كمكرم ومعظم ومقام، تمام. الثالث يبقى كده تعرفنا أيضا على شيء يسمى المصدر الميمي، فهو ليس كثيرا يعني ايه، هذه الأشياء هي قليلة في الكل، علشان كده تجد ان ايه تأتي كالزيل على الدرس نفسه أو الموضوع، سواء اسم الهيئة أو اسم المرة أو اسم الايه ولا المصدر الميمي أو ما يسمى بالمصدر الصناعي، تمام، المصدر الصناعي اللي هو آخر حاجة هذا. قال الثالث يصاب من اللفظ مصدر يقال له المصدر الصناعي، المصدر الصناعي وهو أن يزاد على اللفظ ياء مشددة وتاء تأنيث كالحرية والوطنية والإنسانية والهمجية والمدنية، وهذا اللي هو المصدر الصناعي هذا محبب عند المتأخرين، تجدوا يعني ايه يكثر ايه يعجبهم ويصغون منه ايه صياغة كثيرة، حتى انه يعني اذكر في ورقة ارجع لبالكم ان شاء الله، كنت يعني ايه كلما قابلني مصدر صناعي مصدر من هذه المصادر اضع، لانه كما قلت يكثر عند المتأخرين، فالوطنية والتقدمية والديمقراطية والأرجحية والمرجوحية والبنائية والسيميائية، حتى أسماء فنون وأسماء أنواع من الرسوم والأشياء دي يعني تجدها كثيرة جدا يصوغونها على الإيه، حتى الإسلامية، أقول لك الإسلامية تمام أو الأسلامية أو المسلمية أو العلمانية والعلمية الوطنية الحرية، يعني كده تحس انها بتريحهم يعني في غالبها فشل، يعني غالبها من الفشل حقهم الاشياء اللي هي لا تقدم ولا تؤخر اللي ضحكوا بيها على الناس، يعني الديمقراطية والحرية والانسانية والوطنية والمش عارف ايش، تجدهم كده يعني بتريحهم، تحس ان المصدر هذا بيريحهم في الفشل، يعني انا اسميه مصدر الفشل لانه كتر في عند المتاخرين هؤلاء. لا لغويا صحيح يعني ما صحيح يعني، لكنهم لم يكن كثيرا عند المتقدمين يعني. ها والله لا اتبين كانه يعني في شيء لفظي بيريحهم فيه، يعني كانه يعني سهل عليهم تمام، تجد كده في بعض الاحيان يكون في ميل لكلمات معينه او اوزان معينه تجد يصوغون منها حتى ما يليق وما لا يليق. بلا شك ما هو هي اساسا الصحف والمجلات اللي جابت لنا الاشياء دي. ها نعم بس يعني المقصود ان ايه، ان عند حتى تجد في كلام الفقهاء المتاخرين زي ما قلت ان ممكن يعني تجد ايه برضو في استحسان، يعني الان تسمع الارجحيه وهذه الارجحيه لا تكون الا بدليل، او هذه المرجوحيه تمام تقتضي ترك هذا الامر تمام، او الاعظمية او المقدمية او العرفية او المسألة العرفية او المسألة يعني كثرة ايه، فارجع اجيبها لكم لو عندكم زيادة عليها ارجعوا ايه ضيفوها ونرجع نضيفها حتى نوصلها الى 100، لا اذكر كم اوصلتها لكن يعجبني ان ايه الشيء يصل الى 100 ان كان قليلا ويصل الى 1000 ان كان كثيرا، يعني اعتقد اللي عندي هذه كنت اريد اوصلها هي عبارة عن صفحة، ما ادري هل وصلت الى 100 او اقل، لاني يعني ايه من فترة ارجع ايه اطلعها وصورها ان شاء الله تعالى. هو بعد كده هيدخل في ايه في الكلام على اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، دي لا شك انها ايه من الامور المهمة او الدروس المهمة التي تتعلق بالمشتقات اللي اشرنا اليها تمام. ولا شك انه هذه الدروس يا شباب لاسم الفعل اسم مفعول الصفه المشبهه وصيغ المبالغه من الدروس المهمه والتي تدرس في النحو وفي الصرف، اما النحو فيدرس في اعمالها وشروط اعمالها تمام دائما تاتي ويتكلم فيها، اما الصرف فيكون الشغل كله على الايه على مساله كيفيه صياغتها تمام. فان شاء الله تعالى نتكلم عليها، يمكن اعتقد انه الساعة الخامسة الان اصبحت الى حد ما غير مناسبة لان تقريبا الوقت دخل، فان شاء الله تعالى نعتبر هذه زي مقدمة يعني ايه على اساس نبدأ ايه يعني تخبروا ان احنا بدأنا ان شاء الله تعالى، وفي الدرس القادم نبدأ اسم الفاعل ونتفق الان ان شاء الله تعالى على الموعد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.